الأشياء المتخذة للزينة فقط، هل يجب فيها الزكاة أم لا مع ذكر الدليل؟ وهل يجب على عروض التجارة زكاة مع ذكر الدليل؟ جزاك الله خيرا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلي أن حلي النساء فيها زكاة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه رأى امرأة وفي يدها مشكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسرك الله بهما من نار؟ وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. والذين يقولون ليس فيها زكاة ليس لهم دليل. نعم. وعروض التجارة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لعدم ورود الدليل الصحيح، لعدم ورود الدليل الصحيح، لكن النقود التي تأتي منها إذا حال عليها الحول وجب فيها الزكاة. ولسنا نزهدك في الخير، فلو أردت أن تتصدق بنصف مالك أو ثلث مالك، لكن الواجب الذي أوجبه الله عليك لم يجب فيها زكاة، والله المستعان والحمد لله. هل الذهب والفضة حد حتى يزكى عليك؟ حد؟ يعني بلغها حد يعني؟ نعم، الذهب 20 مثقالا ولعله يقدر بأحد 10 جنيها ونصفا أو 12 جنيها إلا ثلثا، وكذلك أيضا الفضة ولعلها تقدر بنحو 16 ريالا فرنسيا أو أقل أو أكثر مما لا أذكره، والله المستعان. نعم نعم. الذي يظهر أنه عبارة عن أسانيد وأن فيه ما بالذهب. لا لا